عدى عليا الهوى خد قلبي مني وراح، وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي. صباح مساء مساء وصباح يا حبي حبي طال اشتياقي، ده حبي قلبي هو اللي باقي، وحياه عينيكي مشتاق ليكي، وحياه عينيكي.